بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. طيب معدودة، مسؤولية الكلمة عند المسلم. مسؤولية الكلمة مسؤولية عظيمة، خاصة في مثل هذه الأعصر التي تموج بالفتن وتضطرب، والتي يسعى كثير من أعداء الدين إلى أن يفرقوا شمل الأمة. يجب من أراد أن يتكلم أن يعرض أولا كلامه على عقله، فإن العاقل خصيم نفسه، ثم فليجعل مراده وجه الله، فإذا صلحت سريرته وأراد بعمله وجه الله كان أقرب إلى أن يهدى، كان أقرب إلى أن يوفق. لكن أن يكون حالنا أن يغلب بعضنا بعضا وترتفع أصوات عالية، وأن يأتي الإنسان فيتحدث فيوغل القلوب على العلماء، أو يجمع الناس ضد ولاة أمرهم، أو أن يقول ما يمكن أن يتريث فيه من أحكام فقهية تتعلق بحياة الناس ردها إلى أهل العلم الكبار أو لا، الظهور على الفضائيات فتنة. وكذلك نبتلى في الفضائيات أن الأسئلة تأتي على الهواء، والذي يسأل الذي يجيب العالم لا يعلم ما السؤال، وهو يشعر أنه لزاما عليه أن يجيب. فإن كان الإنسان فيه شيء من العجلة، كان فيه شيء من يعني غلب عليه لا قدر الله الحرص على تكثير سواده، فتجده يجيب سريع، يعني يأتي سراعا إلى الإجابة، وقد يقع منه خطأ. لكني كما قلت، هو المهم استصحاب النية قبل الجلوس على الكرسي. أجعل الإنسان بين يديه مراقبة ربه جل وعلا، ثم يعلم الإنسان قدره، يعلم الإنسان علمه قبل أن يتحدث. وثمة أشياء، الأشياء التي أنت لم تدرسها من قبل ولم تعيها ولم تعرف أبعادها ولا أين ستصل بك، لست ملزما أن تجيب عليها، لست ملزما أن تتحدث فيها. ولو أتتك أسئلة عنها يعني تجد جوابا شافيا أن تقول لا أعلم، أو أن تجيب بمقدار علمك، أو إذا تريد أن لا يقدح، أن لا يعني يفقد الناس لا يفقد الناس ثقتهم فيك، أن تجاوب جوابا يعرف كجواب بلقيس كأنه هو. لكن أن تأتي للشيء تستعجل فيه تقوله يعني يحدث نوعا من الخطأ، يحدث نوعا من اللبس على الناس. وكما قلت، الله جل وعلا وحده الموفق. لكن كذلك ينبغي على العلماء، على الدعاة، على العامة، إن وقع بعض علمائنا بعض دعاتنا في سبق لسان أو في مفردة لم يحسن بيانها، أو في قول لم يعني يوفق في تفصيله، أو في معلومة أخطأ في إرادها، أو حتى الخطأ، أو حتى أخطأ في إرادها، أن يعذروه وأن ينظروا إلى سابقته وإلى جهوده في الدعوة إلى الله وإلى غير ذلك من الأمور، وأن لا يكون الحال حالة شف. وأعلم أن من أراد وجه الله بقوله لا تستطيع أنت ولا غيرك أن يزيحه أو أن يهدمه، بل إن الإنسان يأثم من يفعل هذا ولا ينال مراده. نعم، أسأل الله العفو والعافية. الله.